حصريا على موقع مارادونا. ليه دنيا بتيجي على قلبي واقرب ناس ليا مفرقاني وحداني ومحدش جنبي ومتلخبط والعيشه خانقاني. انا دايما بضحك وبخبي وجوايا ميت حاجه تعبان مخنوق والخنا ما بتسيبنيش وتملل في حزني وغل. قدرت اصحابي بس ما نبنيش منهم غير وجع القلب هنساهم سهلة ما يشغلنيش علشان طلعوا لكال. البعد احلى والقرب سحلى ونهايته غدر يا اما فور همنع محبة واغلى حبة لو كان علي انا مش هشتاق ما بقيتش داري بسكت ودار انا شايف اخواتي هلا بتقعد انا ناسي حياتي وتايه مش فايق وعايش في الوهم انا ما شفت لغة ومحتار طالع عيني وشايل الهم بطلع من حفرة لضحضيرة وقلبي واخد مليون سم. منفعش ليا ولا الغير وصاحبتي نفسي وعيش لنفسي والحد كده كتر الخير القلب طايح الجاي رايح وروحي منكو في مناخي زمان العجايب عيب وجايب العيب علي عشان فهم خاين وعرف وغدر وكرف وموهم وبيصدق وهم هيعيش عر ويموت جر انا كنت صاحبكو زمان قبل المغمغة قبل الرحراح وتاركو مالكم شامن ومصاحبن عشان المصلحة وبقى الدخان ادمان ودماغي ما بقتش مصحصحة السكة ضلمة والدنيا ظلمة حكمت عليا وانا المظلوم بس اكمل لازم اتحمل وهو كل ظالم هيجي